وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، ونتعلم من قصة نبي الله أيوب عليه السلام أن الله عز وجل يستجيب دعاء من دعاه خوفا وطمعا. الله عز وجل يستجيب الدعاء ممن دعاه خوفا وطمعا، ودعاه تضرعا وخفية، ودعاه تضرعا وخفية، ودعاه مخلصا له الدين. الله عز وجل يستجيب دعاء ممن كان هذا حاله في الدعاء. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: تدعونه تضرعا وخفيا. وقال تعالى: وادعوه خوفا وطمعا. فالله عز وجل يستجيب الدعاء ممن كان هذا حاله في دعائه، يدعو خوفا وطمعا، تضرعا وخفية، ويدعو الله مخلصا له الدين. والله عز وجل لا يرد دعاء المضطر. والله عز وجل أكد لنا هذا في القرآن الكريم، أنه لا يجيب المضطر ولا يكشف الضر إلا هو سبحانه. لا يجيب المضطر ولا يكشف الضر إلا الله رب العالمين. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يعني لا أحد يفعل هذا غير الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. فالله عز وجل يؤكد علينا أنه لا يجيب المضطر إلا هو، ولا يكشف السوء إلا هو. فمن أيقن تمام اليقين أنه لا يجيب المضطر ولا يكشف الضر إلا الله، كان من أهل فاستجبنا له. سيدنا أيوب عليه السلام قال: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فقال الله عز وجل مباشرة: فاستجبنا له. فالمضطر إذا دعا الله مخلصا له الدين، ودعاه خوفا وطمعا، ودعاه تضرعا وخفية، فلن يخيبه أبدا ولن يخزله. من هو المضطر؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ من هو المضطر؟ هو المكروب المنهك، صاحب الضرورة المتعبة المنهكة. المضطر هو الذي أحوجه شيء أعيا الخلق جميعا. المضطر هو الذي أحوجه شيء أعيا الخلق جميعا. الخلق جميعا لا يقدرون على حاجته. الخلق جميعا لا يقدرون، لا يملكون له من الله شيئا. عنده مشكلة، عجز الخلق جميعا حلها عند الله وحده. المضطر هو أحوجه شيء أعيى الخلق جميعا من فقر أو مرض أو قهر أو ظلم أو نازلة ليس لها من دون الله كاشفة. ولا خلاص له ولا نجاة له ولا مفر ولا مهرب ولا سبب ولا وسيلة ولا حيلة له إلا أن يقول يا رب يا الله. هذه حيلته الوحيدة أن يرفع يديه إلى الله ويقول يا رب. ضاقت عليه الأرض بما رحبت، ضاقت عليه نفسه، ظن أنه هالك، ظن أنها النهاية، ظن أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. فأيقن أنه لا سبيل له إلا سبيل الله، ولا باب أمامه إلا باب الله. فالتجأ إليه وقصده وتوجه إليه ورجاه ودعاه دعاء المضطر، خوفا وطمعا، تضرعا وخفية، دعاء من أخلص له الدين، دعا بافتقار وانكسار وإصرار، دعا بافتقار وانكسار وإصرار، دعا بذلة ومسكنة وتضرع وخضوع وخشوع وحضور قلب، ودعا بإلحاح يا رب يا رب يا رب. والله الذي لا إله غيره، لو أن فاجرا أو حتى كافرا دعا الله وهذا حاله لاستجاب الله له. ماذا تقول؟ فاجر كافر؟ نعم، لو أن فاجرا أو حتى كافرا دعا الله هذا حاله لاستجاب الله له. وهذا في القرآن وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في سورة العنكبوت: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هيا دين، دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الله يحكي عن الكافرين عندما يدعون الله ويدعون الله وحده ويخلصون له في الدعاء، الله يستجيب لهم وينجيهم. في سورة الأنعام: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية، تدعونه تضرعا وخفية، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشكرون. تشركون بعد أن أنجاكم من ظلمات البر ومن ظلمات البحر، قل الله نجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. في سورة يونس: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها. جرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم غارقون دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. الله يحكي عن الكافرين عندما يدعونه تضرعا وخفية ويخلصون له الدين الله عز وجل ينجي. أقول لليائسين القانطين، لليائسين القانطين، أيستجيب الله عز وجل دعاء المضطر الكافر المشرك ويرد دعاء المضطر الموحد المؤمن؟ حاشا لله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. روى الترمذي بسنده أن مشركًا مشركًا جاء يفوض النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلته قريش يفوض النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدع دينه ويأخذ ما يشاء منه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حصين، كم تعبد إلها اليوم؟ كم تعبد اليوم إله؟ يا حصين، لك كم إله؟ بتعبد كم إله؟ قال: سبعة. له سبع آلهة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. عارفين ربنا يعني، ويلجؤونه ويلجؤون له وحده عند الشدة، عند الضيق، عند الكرب. كم تعبد اليوم إلها؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من تعد لرهبتك ورغبتك؟ قال: الذي في السماء. هذا حديث الترمذي. في رواية عند غير الترمذي: فإذا هلك المال من تدعو؟ قال: الذي في السماء. فإذا انقطع المطر من تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: أيستجيب لك وحده أم يستجيبون لك معه؟ قال: لا، بل يستجيب لي وحده. الله أكبر. مشرك يعبد الأصنام، يعترف أن الله عز وجل يستجيب له عند الشدة، يستجيب له. هو نحن نقول ندعو وندعو ولا يستجيب لنا، للأسف. إذا هلك المال من تدعو؟ قال: الذي في السماء. إذا انقطع المطر من تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: يستجيب لك وحده أم يستجيبون لك معه؟ قال: لا، بل يستجيب لي وحده. قال: أيستجيب لك وحده وتشركهم في الشكر له؟ يا حصين، أسلم، أعلمك كلمتين تنفعانك فأسلم. وقال: يا رسول الله، علمني الكلمتين التي وعدتني. قال: يا حصين، قل: اللهم ألهمني رشدي وأعزني من شر نفسي. فالمضطر، المضطر إذا دعا الله عز وجل خوفا وطمعا وتضرعا وخيفا، تضرعا وخفيا، ودعاه مخلصا له الدين، الله عز وجل لن يرد دعاءه ولو كان فاجرا ولو كان كافرا. فانتبه أيها اليائس، أيها القانط، الدعاء، الدعاء عبادة من أجل وأعظم العبادات، عبادة الله عز وجل يحبها، عبادة بها ينال المرغوب ويحقق المطلوب، عبادة تقرب من الله عز وجل. عبادة، الدعاء عبادة، ليس مجرد طلب من الله عز وجل أن تتعبد إلى الله عز وجل بقولك يا رب وبقولك اللهم. كما نصلي ونساب ونؤجر ونصوم ونصلي ونصوم ونساب ونؤجر ونتصدق ونساب ونؤجر ونحج ونعتبر، اللهم ارزقنا الحج والعمرة، ونساب كذلك إذا مددنا أيدينا إلى الله، إذا رفعنا أيدينا إلى الله وقلنا يا رب اللهم ارزقنا، اللهم اكرمنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم فرج عنا، اللهم اشفنا، نساب ونؤجر على ذلك. رأينا إجابة أم لم نرى؟ انتبه لذلك. عبادة سهلة يسيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعجز الناس من يعجز عن الدعاء. تعجز أن تحرك شفتيك تقول يا رب، تعجز أن تمد يديك وتقول يا رب. أعجز الناس من يعجز عن هذه العبادة اليسيرة السهلة وليس لها وقت. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. انتبه لعظم هذه العبادة، الله عز وجل عظمها والنبي صلى الله عليه وسلم عظمها، أيما تعظيم. فينبغي علينا، يلزمنا أن نسأل الله عز وجل في كل ما نحتاج إليه صغيرا كان أم كبيرا، فكما نسأله الفردوس الأعلى من الجنة وصحبة النبيين، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة وصحبة النبيين، كما نسأله ذلك نسأله ملح الطعام ونسأله شسع النعل إذا انقطع. هكذا أوصانا النبي، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأله إصلاح الحذاء إذا انقطع، نسأله كل شيء. الله عز وجل يحب منا ذلك ويرضى عنا بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الترمذي: سألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، سألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، يحب من عبده أن يلح عليه، أن يقول في الليل والنهار يا رب يا رب يا رب، لكل صغيرة وكبيرة يقول يا رب يا رب يا رب. الله يحب هذا العبد ويحب هذا من العبد. والحديث في الترمذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. أنت مستغني، مستغني أم مستكبر؟ مستكبر أن ترفع يديك تقول يا رب، أم مستغن عن الله؟ أم مستغن عن الله؟ لا إله إلا الله. من لم يسأل الله يغضب عليه، فكيف يغفل العبد ويهمل هذه العبادة الجليلة، هذه العبادة العظيمة؟ هذا شيء. شيء آخر، كيف يدعو أحدنا لا يجاوز، لا يتجاوز دعاءه طرف لسانه؟ وأنت تفهم ما أقصد، وهذا معظم حال المسلمين اليوم إلا ما رحم الله، يدعو ويدعو ولكن دعاؤه لا يتجاوز طرف لسانه، لا يتجاوز على طرف لسانه ولا يحقق شيئا من أدب الدعاء. ما هي أدب الدعاء؟ ما هي شروط الدعاء؟ ما هي موانع الإجابة؟ معظمنا يجهل كل ذلك، ثم يقول دعوت ولم يستجب لي، دعوت ولم أرى إجابة. العيب فيه، العيب في هذا العبد، والعيب في دعاه. قاعدة لا تنساها أبدا: إذا صح الدعاء جاءت الاستجابة. تدعو لكن هل دعوت دعاء صحيحا؟ هل كنت مضطرا إلى الله عز وجل ودعوت ضروعا وخفية وخوفا وطمعا وأخلصت له الدين؟ هل حققت آداب الدعاء وشروط الاستجابة؟ فلن يرى العبد استجابة يدعو، العيب فيه وفي دعائه. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. أمر بالدعاء ووعد بالاستجابة. أيخلف الله وعده يا أيها العبد؟ أيخلف الله وعده؟ إن الله لا يخلف الميعاد. يا أخي وعدك بالإجابة، ادعو دعاء صحيحا ادعو دعاء صحيحا ترى العجب، ترى العجب من بركات الله عز وجل ورحماته واستجابته لك، ترى ما تندهش له من فرج الله عز وجل. ادعو دعاء صحيح. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فاذا صح الدعاء جاءت الاستجابه، امرنا بالدعاء ووعدنا بالاجابه والله لا يخلف الميعاد. وقال الله عز وجل: واذا سالك عبادي عني فاني قريب، ماذا؟ اجيب دعوه الداع، اجيب دعوه الداع اذا دعان. فالذي يدعو ويقول لم يستجب لي واحد من اثنين، يا اما مكذب للقران الكريم، يا اما دعاء غير صحيح، يختار له خيرا من الاثنين. الله عز وجل اني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعا. عايز تفسير؟ اجيب دعوه الداعي اذا دعا. فالذي يقول دعوت ولم يستجب لي واحد من اثنين، يا اما دعاء غير صحيح، يا اما مكذب للقران، ويختار له واحد من الاثنين. قال ربكم ادعوني استجب لكم، فهل دعوناه كما امرنا؟ دعوناه كما امرنا، كما امرنا كي يستجيب لنا كما وعدنا؟ انتبه، انتبه، لا تتهم ربك، اتهم نفسك. ادعو كما امرك يستجب لك كما وعدك. وفي الآية الثانية: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. من؟ هل يستجيب لله؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. الله يستجيب لمن استجاب له، الله يستجيب لمن استجاب له. انتبه لذلك جيدا، هل استجبنا له كي يستجيب لنا؟ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم انا نسالك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نسألك العافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك، ونعوذ بك من جميع سخطك، ونعوذ بك من جميع سخطك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم لا يجيب المضطر إلا أنت، ولا يكشف الضر إلا أنت. اللهم لا يكشف الضر إلا أنت، ولا يجيب المضطر إلا أنت. مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنا الضر برحمتك، اللهم اكشف عنا الضر برحمتك، واكشف عنا السوء بعزتك، واكشف عنا السوء بعزتك. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم اصرف عنا الوباء، اللهم اصرف عنا الوباء، اللهم اصرف عنا الوباء. اللهم يا خير الحافظين احفظنا، اللهم يا خير الحافظين احفظنا، اللهم يا خير الحافظين احفظنا يا حفيظ، اللهم احفظنا بحفظك يا حفيظ. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزتك ان نغتال من تحتنا. اللهم يا خير الغافلين اغفر لنا، اللهم يا خير الغافلين اغفر لنا، اللهم يا خير الراحمين ارحمنا، اللهم يا خير الراحمين ارحمنا، اللهم يا خير الرازقين ارزقنا، اللهم يا خير الرازقين ارزقنا. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا مجيب.